بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ الحديث عن موضوع الليلة، أحب أن أعزيكم في أستاذنا الجليل الأستاذ دكتور توفيق الشاوي الذي لقي ربه قبل يومين بعد عمر جاوز 100 سنة قضى معظمه في خدمة الدعوة الإسلامية منذ كان سنه 9 سنوات تم حفظ القرآن الكريم إلى أن لقي ربه وهو لا يتوقف يوما واحدا عن العمل للإسلام والإنفاق في سبيله والجهاد بعقله وقلمه ولسانه. فكان المثل الحي لما يقال له إنه كان أمة واحدة. فمن واجب كل مسلم أن يحزن لفراقه وأن يدعو له وأن يسأل الله أن يعوض هذه الأمة خيرا. وأعتقد أن الجمعية في وقت قريب إن شاء الله سوف تعقد لقاء للتعريف به وبيان مآثره وأهمية ما قام به من عمل. الناس يسمون هذا تأبينا ونحن لا نحب التأبين، ولكن نحب أن نشعر بفضل آبائنا وأسلافنا وأساتذتنا علينا، فإن شاء الله نفعل ذلك. محاضرة اليوم هي المحاضرة 49 من المحاضرات الخاصة بالمدارس الفكرية الإسلامية، وهي المحاضرة 9 عن المدرسة السلفية، وهي المحاضرة 4 عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. في اللقاء السابق ذكرنا واقعة أمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقتل الرجل الذي حمل رسالة أخيه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب من حرملة إلى العين. هذا الرجل اسمه سليمان بن خويلد، وكان سبب قتله مثار استشكال لدى ابننا الداعية حمدي عبد السلام، ما جاش النهاردة أن إن شاء الله حبيب له، نحن حاولنا نجاوب على السؤال. استشكل حمدي عبد السلام أن يقتل الرجل لمجرد أنه حمل رسالة ولو كانت رسالة معارضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقال كيف يقتله ويأمر بقتله مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الرسل، ولا بد أن يكون، أو سأل هل كان هناك سبب مكثر آخر يجعله يستبيح قتل هذا الرجل أو يستبيح الأمر بقتله. فأوقفني هذا الاستشكال عند الموضوع وعدت إلى المصادر أستقريها، فلم أجد شيئا أبدا يقول إنه قتله لأي سبب آخر، إلا أنه الدكتور عبد الله العثيمين لما هاتفته بعدما عجزت من المصادر المكتوبة فقلت أستشير المصادر الشفهية التي تعرف التاريخ وتحفظه، فقال لي أبدا، هو قلت أنه كان يروي بالكتاب، يبدو أنه نسخ نسخا من رسالة الشيخ سليمان وكان يذهب بها إلى المدن أو القرى بنجد، فاتهم بأنه يروج الكتاب ولذلك أمر الشيخ محمد بقتله وقتل. بعدين وجدت في تاريخ ابن بشر عنوان المجد في تاريخ نجد وفي تاريخ ابن غنام روضة الأفهام، وجدت كلاما صريحا عن قتله وليس فيه مسألة الترويج، وأمر بقتل حامل الرسالة وأمر بقتل حامل الرسالة. فهذا أمر يعني فعله ابن عبد الوهاب، ويعني أمره فيه إن الله ليس إلينا. نحن ننبه فقط على أنه لا يجوز أن يقتل الرسول ولو كان حاملا كفرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذين حملوا رسالة مسيلمة التي كان يدعو فيها نبي الله عليه الصلاة والسلام إلى أن يقسم الوقت بينه وبين مسيلمة، أنا نبي شهر وأنت نبي شهر، أنا نبي في مكان وأنت نبي في مكان، لم يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قال لهم لولا أن الرسل لا تقتل، كأن هذه قاعدة قديمة أقرها الإسلام وأعاد التقصير لها وأعاد التأكيد عليها، لولا أن الرسل لا تقتل كان شيء معروف ومعلوم لقتلتكما. فنحن ننبه إلى عدم جواز قتل الرسل أي ما كانت الأسباب والظروف، والرسول لابد أن يرجع إلى مأمنه. إذا كان المشرك إذا استجار المؤمن يعني طلب منه الإجارة، طلب منه أن يحميه مما يخيف، والإجارة هي الحماية مما يخيف، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، فما بالك برسول مهما كان مخالفا لك، هذا كله لا يجوز. كلا الرجلين عبد الله بن عثيمين وحسين بن غنام صاحب روضة الأفهام كلاهما لا يتهم في ابن عبد الوهاب، وكلاهما لا يجوز أو أن يتصور أن ينسب إليه افتراء أو كذبا أو واقع غير صحيحة، فتبقى شأنها شأن كل الوقائع التاريخية محلا لمن يريد ان يبحث ويدرس ويعرف اسراره. ونحن لا نستطيع ان ندخل في تفاصيل هذه المسائل لان هذا يخل بالصوره العامه التي نحاول ان نرسمها للمدارس الفكريه الاسلاميه واثرها واثرها على الفكر الاسلامي في مسيرته المستمره. بعض الاخوه بعد ما خرجنا من اللقاء سالني سؤال اهم من موضوع القتل، سالني عن الشيء الذي يمكن ان يكون قد اغضب محمد بن عبد الوهاب هذا الغضب كله من رساله اخيه الشيخ سليمان، الذين عارضوا ابن عبد الوهاب كثيرون جدا، والذين كتبوا اليه رسائل ورد عليها كثيرون جدا، والذين قاموا ضده في حروبه وغزواته زي ما هو يسميها كثيرون جدا، فلماذا اختار رساله اخيه لكي تتسبب في هذا الغضب؟ وانا وجدت لذلك عددا من الاسباب. الأول أن الرسالة كانت من أخيه الشقيق، وفي هذا ما فيه من الدلالة على أنه أقرب الناس إليه لا يتفق معه في دعوته. طبعا معلوم عند الكافة أنه أبوه لم يكن موافقا على دعوته، لكن أبوه لم يعش الفترة الكافية بعد بدء كلام ابن عبد الوهاب في المسائل التي كان يتكلم فيها حتى يكون بينه وبينه خصومة مكتوبة أو مسجلة، لكن كان يلومه بغير شك وكان ينتقده بغير شك، هذا ثابت في كل المراجع. لكن أخوه بقى كتب الكتاب أو رسالة مهمة سماها الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية، رسالة من أخوه الذي خرج من نفس البيت وتعلم على نفس الأب ونفس العائلة، رسالة من أخيه القاضي الذي يتولى القضاء، ومن يتولى القضاء أنت حضراتكم في نظر الناس في ذلك الوقت كان لابد أن يكون فقيها عارفا بالمذهب قادرا على الحكم بالعدل والحق طبقا له، رسالة من أخيه قاضي حرملة التي لجأت إليها أسرة ابن عبد الوهاب عندما اضطهدت في العيينة أو عندما غضب منها عثمان بن معمر حاكم العيينة، ولما رجع ابن عبد الوهاب من رحلته إلى العراق إلى البصرة لقى أسرته غادرت العيينة إلى حرملة فالتحق بها في حرملة وأقام في حرملة مدة لغاية ما ضاقت به حرملة بعد بعض الوقائع التي وقعت بينه وبين الناس، فذهب إلى العيينة مرة أخرى ثم ضاقت به العيينة فذهب إلى الدرعية وحدث فيها ما حدث مما سنذكره. فهذا السبب الأول، أهمية الرسالة وكاتبها، أهمية رسالة نابعة من كاتبها أخوه قاضي حرملة، رجل من العلماء الذين يشار إليهم في هذا المكان، نشأ معه في نفس البيئة ونفس البيت، فهذا يدل على أنه ابن عبد الوهاب في نظر أسرته ليس على منهج هذه الأسرة الذي هو منهج إسلامي قديم من أيام جده اللي كان أكبر علماء نجد. السبب الثاني أن هذه الرسالة كتبت بعد أن بدأت الدعوة تجد لها أنصاراً أقوياء يستطيعون أن يحملوا لواءها ويقووا شوكتها وينشروها عند الناس. نعرفين عبد الوهاب بدأ دعوته حوالي سنة 1143، هذه الرسالة كتبت نحو 1166 أو 1167. وأخوه بيقول له في آخر الرسالة أنا كتبت لك هذه الرسالة بعد أن مضى نحو 8 سنين على دعوتكم. إذا 8 سنين دي مش من بداية الدعوة، 8 سنين دي من اشتداد عود الدعوة. لأنه 1143 ل 1166 دول أكثر من 20 سنة، فكيف 8 سنين؟ لا دي 8 سنين بعد ما بدأ إليه أنصار في الدرعية، وبدأ إليه أنصار في بعض قرى الرياض، وبدأ إليه أنصار في بعض القرى التابعة لحرملة والعيينة، فبعد قوة الدعوة، بداية قوة الدعوة، أخوه قرر أن يكتب له هذه الرسالة، فكتبها يعني في وقت كانت الدعوة فيه متحفزة للتقدم، فجاءت هذه الرسالة كأنها تردها إلى الخلف كأنها فرامل تمنع اندفاع السيارة إلى الأمام. وهو لم يكتبها له، وهذا أخطر ما في الرسالة، ربما لو كان كتبها إلى محمد بن عبد الوهاب نفسه كان الأمر يسيرا، أخوه بيكتب رسالة ويمكن لم تكن شاعت هذا الشيوع ولا ذاعت هذا الزيوع، لكن هو كتبها لواحد اسمه محمد اسمه حسين اسمه حسين بن عبد الله بن عيدان المشرفي الوهيبي التميمي، هو من آل مشرف ومن بني وهبة الذين ينتمي إليهم آل عبد الوهاب أصلاً، آل الوهيب اسمهم آل الشيخ. وأنا قلت لحضراتكم اسمهم بقى آل الشيخ بعد ما عبد الوهاب عمل دعوته باسم الشيخ محمد فبقى ينسبون إليه وانتهى، يعني لم يعد يذكر إلا في الكتب نسبهم القتل. محمد حسين بن عبد الله بن عيدان ده كان قد كاتب الشيخ سليمان عدة مرات يقول له اكتب لي رأيك في دعوة الشيخ أخوك محمد. وفي اول الرساله بيقول انت سالتني عده مرات بعد انا ما وعظتك على لسان ابن اخيك، لكن يبدو انك انت لازم عايز حاجه مكتوبه، وكاتب له الرساله اللي هي الصواعق الالهيه لكن لم يبداها بالسلام عليك. وإنما بدأها والسلام على من اتبع الهدى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام على من اتبع الهدى. فدل هذا الاختيار لسلام البداية على أنهما غير متوافقين، الشيخ سليمان على منهج والشيخ بن عيدان على منهج آخر. الشيخ بن عيدان في الواقع كان من أشد أنصار محمد بن عبد الوهاب الذين يدعون بدعوته، وكان يريد أن يستنطق الشيخ سليمان كلاما ضد الدعوة حتى يتبين للناس الفرق بين الشيخ وأخوه في نظره، أو يحدث ما يحدث من فتن الله أعلم. فكتب له هذه الرسالة ورد فيها على كل ما يقوله ابن عبد الوهاب، وأرسلت من العيينة إلى حرملة، أرسلت من حرملة إلى العيينة، حرملة حيث كان سليمان بن عبد الوهاب قاضيها، والعيينة حيث كان هذا الرجل حسين بن عيدان قاعد فيه. طيب لما أرسلت هذه الرسالة الذي حملها سليمان بن خويطر قعد يلف بها على البلاد أو ينسخها أو كتب منها نسخ زي ما بيقولوا روجها، فأصبحت الرسالة عاملة إيقاف وهدم وإضعاف للدعوة. لما نشوف بن عيدان ده بعد شوية هنلاقي بعد انتصار الوهابية والسعوديين على المنطقة المسمى بنادر، كان من أوائل ما فعلوه أن عينوا حسين بن عيدان قاضيا في حريملة، وبقي قاضيا فيها إلى أن مات سنة 1202 قبل ما الوهاب بأربع سنوات. فإذا هذا الرجل كان من رجالهم ولم يكن من خصومهم، طلب الكتابة ليظهر حقيقة رأي شيخ سليمان فيه. الخشيه انه ينفض عن ابن عبد الوهاب بعض من تبعوه، ويتردد بعض الذين يريدون اتباعه بعد ما اخويه بالكلام. الامر الثالث انه ابن عبد الوهاب كان يطمح الى مسانده قويه غير محدوده من ال سعود الذين بايع اميرهم على الدرعيه محمد بن عبد العزيز على ان الدم الدم والهدم الهدم، وانه لا يغادر بلدهم وانه يبقى معهم. فاذا كان اخوه يقول عنه هذا الكلام، كيف يطمئن إلى استمرار آل سعود في هذا الحلف؟ كيف يطمئن إلى استمرار حكام الدرعية ومن معهم من الشيوخ ورجال القبائل في هذه الحروب التي سيخوضها وهو مخطط لها ويتكلم عنها في رسائله من زمان ضد كل الذين يسميهم المشركين والوثنيين وغير المسلمين في نجد الله وربما في الجزيرة وربما خارجها؟ فكانت خطته الطموحة تواجه أكبر عقبة برسالة أخيه إليه خشية أن ينفض عنه هؤلاء الحكام. المسألة الرابعة أن الشيخ سليمان استعمل خطة في غاية الذكاء وأتى بحجج في غاية القوة، ألجأت ابن عبد الوهاب إلى أن يقلده في رده عليه. عمل إيه الشيخ سليمان؟ الشيخ سليمان قال أنتم بتقولوا أنكم على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا ما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية في المعتزلة والمرجئة والقدرية وغلاة الجهمية جام صفوان وجابر بن درهم وفلان وفلان من كل الفرق الضالة التي مرت على الإسلام. بل ابن تيمية يقول عن صفوان عن الجابر بن درهم وصفوان صفوان مين؟ راح اسمه جامس صفوان جامس صفوان والجابر بن درهم يقول عنهما ابن درهم يقول عنهما ابن تيمية إن العلماء حكموا بكفرهما وقتلوهما، وبعد أن قتلوهما غسلوهما وصلوا عليهما ودفنوهما في مقابر المسلمين بعد أن بدعوهما وفسقوهما، ولكنهم لم يكفروهما بهذه البدع وإنما قتلا لضررهما لا لكفرهما. قتلا سدا للذريعة، قتلا بالسياسة الشرعية، قتلا خشية الضرر الذي يحدثانه في المسلمين بإضلال العقول، وهذا أمر غير كفر، هذا أمر غير الكفر، هذا أمر مرجعه إن كان صدقا أو باطلا إلى الحاكم والله سبحانه وتعالى القاضي، يعني اللي حكم بقتلنا المؤمن القضاء حكم بقتل القضاء مش حكام سياسيين. فالقاضي الذي حكم بقتلهم يتحمل وزرهم يوم القيامة. وابن تيمية يقول إنهم ليسوا كفارا، وكذلك المعتزلة وكذلك المرجئة وكذلك بقية الفرق. القدرية بصنفيهم، بيقولوا القدرية بصنفيهم، القدرية عندنا اسم لفرقتين، فرقة تنفي القدر وتقول الإنسان حر يعمل اللي هو عايزه ومفيش قدر ومفيش حاجة، وفرقة تانية تقول الله تبارك وتعالى قدر على الإنسان كل أفعاله من المعاصي والحسنات والسيئات والطيبات كلها مقدرة سلفا لا إرادة له فيه، الاثنين مسمون بالقدرية، ولذلك بيخلط ناس كتير لما يلاقوا أن القدرية هم نفاة القدر أو القدرية مثبتوا القدر، ده اللي حصل. تاريخ سبع الاثنين القدرية أمرنا إلى الله، وعشان نعرف السبب في حديث بيقول القدرية في مجوس هذه الأمة، فاللي زعلوا من النفاة قال لك دول القدرية عشان يبقوا مجوس الأمة، واللي زعلوا من المثبتين قال لك دول القدرية عشان يبقوا مجوس الأمة، إنما طبعا القصة عايزة كلام. فحتى هؤلاء القدرية بصنفائهم المرجئه اللي بيقولوا الايمان قول بلا عمل، طبعا دول غير مرجئه اهل السنه، دول اسمهم مرجئه البدعه. برضه المرجئه عندنا اسم لفريقين، ابو حنيفه واصحابه كلهم من المرجئه الذين يقولون امر العاصي الى الله ان شاء غفر له وان شاء عذبه، لكن المعصيه محرمه والايمان قول وعمل. دول مرجئه اهل السنه. في مرجئه يقول لك الامر كله الى الله سبحانه وتعالى، لا نقول ان هذه المعاصي تقع ولا نقول ان هذه الذنوب تحسب، الامر كله الى الله. فدول مرجئه البدع. حتى المرجئه الذين يقولون الايمان قول بالعمل لم يكفرهم التيميه وغيره. من اجل ذلك كله، من اجل هذه الاسباب الاربعه وربما غيرها، كان الشيخ محمد دعاء على حذر شديد من رساله اخوه اللي ختمها له، بيقول له انه الشيخ الاسلامي ابن تيميه ذكر صنيع الائمه في الفرق المبتدعه التي ظهرت في ازمانهم، ثم قال ان الائمه من الصحابه فمن بعدهم لم يجروا عليهم احكام الرده، من الخوارج ظهروا في زمن الصحابه، من الصحابه فمن بعدهم لم يجروا عليهم احكام الرده. بعدين بيقول له هو سليمان بيقول على اخوه: كما اجريتم احكام الرده على من لم يفعل او يقل عشر معشار ما قالوا او فعلوا، بل والله لقد كفرتم من قال الحق الصرف حيث خالف اهواءكم. فطبعا هذا الكلام الشديد هو شديد في مبناه وشديد في معناه وشديد في وطاته على دعوة ابن عبد الوهاب، لهذا كان غضبه من المغرب. المتأمل في هذا كله وفي كل الأمناء في ثلاث مرات فاتوا يتبين أن عبد الوهاب رجل من الرجال، عالم من العلماء، يؤخذ من كلامه ويترك، يرد ويرد عليه، يقبل ويرفض، يصح بعض كلامه ويخطئ في بعض كلامه، فصح بعض أفعاله وتخطئ بعض أفعاله الأخرى. ليس إلها يعبد من دون الله، ولا نبيا معصوما، ولا هو منزل عن الخطأ، وإنما الغلو فيه وقع بعد وفاته. الغلو فيه في الأجيال التي ظهرت في الدولة السعودية الثانية، حتى الدولة السعودية الثانية ما كانش فيها هذا الغلو، هذا الغلو لم يأتنا إلا في الدولة السعودية الحالية بعد ما استقر الأمر واستتب وحكمت كل المملكة المسماة بالمملكة العربية السعودية الآن، فمن هنا بدأ الغلو. في سليمان كتب كتابه زي ما قلت لكم في 1166 او 67، وفي 67 على طول رد عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب بكتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. فوصف اخوه بالاوصاف الاتيه: وصفه بالزائغ وبالملحد وبالعناد والالحاد، ووصف اهل حريملا بمسبه الدين، انهم يسبون الدين ويمدحون الشرك ويدافعون عنه بالمال واليد واللسان، وبأنهم من الملحدين الظالمين الجاهلين، وبأنهم من أتباع الطواغيت. وفي واحد من السعوديين كتب تعليق على الكتاب طويل أنا اطلعت عليه اليوم، يقول مثلا الإلحاد والشرك وكذا كذا كذا كذا ليس في مقابلة الإسلام وإنما في مقابلة الدعوة الوهابية، عداوة الله ورسوله وكذا وكذا وكذا ليست في مواجهة الله ورسوله كما نعرفهما وإنما في مواجهة دعوة الشيخ كذا كذا، عمل تخريج من مجموع الرسائل وعمل جدول بالكلام الذي يقوله الشيخ والكلام الذي يقوله ابن تيميه عشان يبين الفرق بينه وبينه. الدكتور عبد الله العثيمين اخونا الذي رجعنا اليه كثيرا في كتبه التفت الى حده ابن تيميه، الى حده ابن عبد الوهاب زي ما قلت لحضراتكم من قبل، والتفت الى هذه الحده ونبهني اليها اليوم في رساله مهمه جدا بعثها ابن عبد الوهاب الى قاضي الدرعيه وابنه، كان في بينهم من بعض مشكله، فبعث لهم رسالة وكان من ضمن ما قاله فيها: وأخاف أن يطول الكلام فيجري فيه شيء يزعلكم. أنا ما حسيتش كلمة يزعلكم في المعجم، ما كانش عندي وقت أشوف هي كلمة عربية صحيحة ولا لا، إنما طبعا هو رسائله أغلبها بالفصحى ما عدا رسائله لأهل الدرعية فأغلبها بالعامية النقدية، وقد يكون لهذا أثر في قبول أهل الدرعية لدعوته واتباعه إياه، لأنه قال لهم الكلام بلغة يفهمونها ليس بلغة العلماء وإنما بلغة شيوخ القبائل ومن جرى مجراهم. قال: وأخاف أن يطول الكلام فيجري فيه شيء يزعلكم وأنا في بعض الحدة. طبعا هو مش بعض، هي حدة يعني كبيرة، حدة كويسة يعني. دكتور عثيمين أيضا جزاه الله خيرا عمل تحليل جيد لرسائل منسوبة لابن عبد الوهاب، فاكتشف أن أربع خمس رسائل لا تصح نسبتها إليه، وإنما هي من جاء بعده من الناس الذين انتسبوا إلى دعوته، بعضها ابنه، بعضها عبد العزيز بن محمد، وبعضها ناس تانيين. واكتشف أن هذه الرسائل يستحيل أن تكون مكتوبة في عهده، لأنها وصلت إلى المكان المرسلة إليه بعد مثلا 80 سنة أو 70 سنة من الموضوع، فلا يمكن يكون عبد الوهاب عرف أنه بعد 70 سنة هيحصل الكلام ده فكتب الرسالة. وبعض الرسائل مرسلة إلى أهل المغرب قبل أن يرسل أي رسالة إلى أهل الحجاز، فقال لا يعقد أن الراجل الآن بدعوته في نجد عشان يطهر الجزيرة من التوحيد وينقيها من الشرك ينسى أن يكاتب علماء الحجاز وأهل الحجاز ويفتكر علماء المغرب الأقصى. ثم ما الذي أدراه بما يجري في المغرب الأقصى من وثنيات وشركيات وبدعيات؟ مين اللي جاب له الكلام ده؟ فلا بد أن هذه الرسالة غير صحيحة بالنسبة إليه، بالإضافة للتحليل الداخلي في النصوص عمل بطريقة جيدة جدا، بلغة ابن عبد الله شكلها إيه، ولغة ابنه عبد الله شكلها إيه، ولغة محمد بن سعود شكلها إيه، فبين أن هذه الرسائل قد لا تكون لابن عبد الوهاب أو هي ليست ابن عبد الوهاب، وإنما قد تكون لواحد من دول أو لمجهول لا نعرفه. فكمان الرسائل المنسوبة لابن عبد الوهاب المنشورة في كتاب ملحق الرسائل أو الرسائل الشخصية اللي طالع من جامعة الإمام ينبغي أن ينظر إليها بعين العناية والضبط والتحقيق، لأنه ليست كلها لابن عبد الوهاب. قال إنه ابن تيمية ابن عبد الوهاب في كتابه بتاع مفيد مستفيد قال أنتم بتحتجوا عليه كلام ابن تيمية، افرض إن ابن تيمية غلط وحكم بعدم كفر المسلم بعد أن تقوم عليه الحجة، مع إنه ما قالش كده، لكن لو غلط ابن تيمية نحن نقول بما قال به الله ورسوله ولا نذهب إلى مذهب ابن تيمية وإن كان هو شيخ الإسلام ونحن نقله ونحترمه. طيب هو أخوه كان معظم كلامه من كلام ابن تيمية، عمل كده ابن عبد الوهاب بس نزل درجة جاب كلام ابن القيم الجوزية، لأنه ابن القيم الجوزية كلامه كالتفصيل لكلام ابن تيمية، وكلام ابن القيم الجوزية كالشرح وكالبيان للمسائل الكلية التي أورادها شيخ الإسلام في كثير من مناظراته ومخالفاته للعلماء في عصره. فجاء ابن القيم الجوزية لما أتيح له الزمن بعد شيخه كتب كتابات كثيرة في نفس الموضوعات، وكان يقول إنه قال شيخي ويشرح قال شيخي ويشرح، فهو استند إلى كلام ابن القيم الجوزية، لكن ما يكفيوش كلام ابن القيم لأن الراجل بيرد عليه ردود عنيفة. فجاب نقول من كتب الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، وبعدين لقى في كتب الحنابلة كلام كده وكلام كده، فقال معظم ما في كتاب ابن المفلح وفي كتاب فلان ذكر كتابين من كتب الحنابلة مخالف لمذهب أحمد، فكمان ده مش مذهب أحمد. بعد احنا لغاية النهارده لما بنعوز نعرف مذهب أحمد بناخد من كتاب ابن المفلح ومن كتاب ابن قدامة، هم دول الأساسيين اللي عندنا، إنما هو قال لا أنا كمان اللي مخالف رأينا مش ما يبقاش موافق لمذهب أحمد. ثم يقول في ختام كتابه ومن الواجب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين. الشاب اللي عمل الدراسة دي وبعض الذين درسوا الكتاب من قبل بيقولوا أنه يريد بهؤلاء أهل حينا هم الكفار والمعاندين والمنافقين، هم الكفار والمرتدين والمنافقين، ويجب عدم مجالسة أهل البدع. وقد سئل شيخ الإسلام لابن تيمية عمن استحل اكل الحشيش، الحشيش ده اللي الناس بيحرقوه، عمن استحل اكل الحشيش، يعني الناس بياخدوه مطعوما والناس بياخدوه مدخنا، لان ابن تيميه بيتكلم في طول كتبه كلها عن اكل الحشيش، يمكن ده كان طريقه شربه وقتها او تعاطيه وقتها. دلوقتي بقى لا القات حاجه ثانيه خالص، لا القات بيعتصر والعصاره هي اللي بتدخل الجسم في نفس الفيلم، الحشيشه بتعصر اكلها. فقال ان ابن تيميه سئل عمن استحل اكل الحشيشه فقال إن من استحل أكل الحشيشة فهو كافر. فإذا كان شيخ الإسلام يكفر من أكل الحشيشة وهي لا تساوي جزءا من ألف جزء مما يفعله من ننادي نحن بإخراجه من الإسلام، فلأي سبب تحتجون بأقواله؟ طبعا المنطق يا جماعة منطق باطل، لأن المنطق الخاص بمسألة أكل الحشيشة منطق مستقل متعلق بالمستحيل، واحد بيقول الحشيشة حلال وابن تيمية يرى وعلماء الإسلام يرون ونحن نؤمن بذلك أن كل ما خمر العقل فحكمه حكم الخمر في التحريم، والخمر في الإسلام أم الخبائث، والخمر لعن فيها 9 ولا 10، والخمر فيها 8 قنابل اللي في الآيات المحرمة إلى آخر ما فيه. أما موضوع أن الإنسان يخطئ في مسألة فقهية أو يخطئ في مسألة استغاثة أو في مسألة نذر أو في مسألة ذبح، فده نفسه ردد عليه ابن تيمية ردود قوية لا تكفر هؤلاء الناس إلا إذا بين لهم أن هذا قطع الأول يتأكد أنهم يريدون به الشرك، والثاني يبين لهم أن هذا شرك فتقوم عليهم الحجة ثم لا يقبلونها. بمعنى أنه إذا لم يقتنع بالحجة لم تقم عليه الحجة لم يستطع العالم أن يبين له الخطأ فيسلم، يبقى لسه في مرحلة الشك، يبقى لسه في مرحلة الريبة، يبقى لسه في مرحلة التي لا يكفر بها، يفسق يبدع يقال له أنت مخطئ لكن لا يكفر. وكذلك الذين يستغيثون بأصحاب القبور أو الذين يستغيثون بالقبور هؤلاء كلهم كفروا لأنهم استحلوا ذلك بعد علمهم بأنه محرم. أما الذي لا يعلم أو تلتبس عليه الأمور أو يبقى عنده أقوال علماء، إحنا مرينا في مصر بالمحلة دي لما الشيخ المراغي رحمة الله عليه وبعدين الشيخ رشيد رضا من بعد محمد عبده ومن إليهم قالوا بهذا الكلام ونادوا به، وكان الشيخ يوسف الدجوي والشيخ الظواهري وغيرهم من شيوخ الأزهر الكبار يرون غير ذلك، ودول ردوا على دول ودول ردوا على دول، لا حد كفر حد ولا حد فسق حد ولا حد بدع حد، ودول كانوا بيصلوا ورا دول ودول كانوا بيصلوا ورا دول، ما كانش حاجة. لكن لما اتخذ الشيخ ابن عبد الوهاب التكفير ثم القتال سبيلين لنشر دعوته، من هنا بدأت المشاكل الكبيرة. والاستدلال موضوع ابن تيمية زي ما قلت لحضراتكم استدلال يعني يحتاج إلى نظر. في بعض المصادر غير الموثوق بها انه سليمان ابن عبد الوهاب اخو الشيخ محمد لان قلبه للحق وهداه الله اليه بعد ان اخذ الشيخ في مكاتبته بالموده وبالرحمه وفي تذكيره بصله الرحم وفي جره اليه برابطه الاخوه والابوه التي بينهما، وانه لما اكثر الشيخ عليه من ذلك لان قلبه فعاد الى الشيخ وتاب عنده واعتذر عما بدا منه وقال ده خطا مني. هذا الكلام باطل. أولا ليس عليه دليل من تاريخ الشيخ ابن عبد الوهاب ولا من تاريخ الشيخ سليمان ولا مرجع تاريخي من الغريبين من الفترة زي ابن غنام وزي ابن بشت ذكر هذا الكلام. الأمر الثاني أن حقيقة رجوع سليمان ابن عبد الوهاب إلى محمد ابن عبد الوهاب أن أهل الدلم وأهل منيخ، الدلم منطقة جنب الخرج ومنيخ جبل تحيط به بيوت المجمع، كنتوا عارفين مجمعه وعلاقتي بيها، فانا كلمت اهل المجمع النهارده محمد الرشيد سالته فقال لي مناخ جبل تحيط به بيوت المجمع وعلى راسه قلعه عمرها حوالي 600 سنه يعني من عمر المجمع. كان اهل المجمع يصعدون على مناخ ثم يصعدون القلعه ليروا العدو الغزو بتاع البدو اللي بيجي لهم، فينادوا ان العدو جاي فيطلعوا رجال المجمع يواجهوا الاعداء. قال فلما استتب الامن في عهد عبد العزيز صاروا يصعدون على القلعه ليروا السيول السيل هيجري فين. المجموعة عندها ثلاث أودية، وادي المشجر ووادي المعاذر ووادي الكلب، ولما تطوروا دلوقتي تقدموا أمر بقى يسموه وادي الكلبي، هو وادي في ما يبقاش حكاية وادي الكلبي، يسميه وادي الكلبي، كلبي نسبة لكن الكلب كبيرة شوية، لأن أنا ضحكت قلت له الكلب بجد أدي أكل بس أنت قول عليه كلبي، يعني عشان يخفف على قريته أو بلده. فقال لي إنه كانوا الناس يطلعوا يشوفوا السيل ولا سيما في الليل. وكان طفله كان يتمنى يصعد معهم لكن كانوا بيمنعوه أهل بيته جدته وأبوه كده. فكانوا يصيحون بطريقة نفسي أقلدها لكم لكن مش قادر أقلدها عشان التسجيل، لما بعد ما تخلص إن شاء الله أقلدها لكم. كانوا يصيحون فيقولون يا الله لك الحمد سال المشجر والمعاذر أو سال المعاذر والكلب. فيذهب الناس يعملوا إيه؟ عشان يحطوا السدود الصناعية القليلة طوب وورق وخشب عشان يمنعوا الماء من المسير خارج المنطقة بتاعتهم. والوادي طويل ماشي في المجمعة ومستمر بعدها. طبعا دلوقتي بعد الدولة السعودية من قوية تبقى عندها فلوس عملت لهم ما يشبه البحيرة، خزان مية جميل، وأنا زرت المجمعة وشفت هذا الخزان شكله زي البحيرة، ما تصدقش إنه خزان صناعي يعني، تصب فيه هذه الأودية الثلاثة المياه التي تنزل إلى المجمعة. وكذلك في كل البلدان اللي فيها أودية صنعت مخازن مياه يوجد فيها تنزل إليها المية اللي جاية من السيل. وقد رأينا ذلك في اليمن أخيرا في صنعاء بعد ما كانت أودية اليمن إذا سالت ذهب الماء أدراج الرياح، بدأت الحكومة اليمنية الحالية تعمل أماكن لاحتياط المياه تنصب فيها السيل. فقال لي إنه القلعة دي انتهى أمرها لأنها بقت يرى منها السيل، وأن جدته قالت له الحمد لله صرنا نرى منها الخير بعد ما كنا نرى منها شر العدو. كانوا يرون منها الاعداء جايين ما يعرفوش منها يتقتل منها يتنهب من ما يزرع تتاخد، دلوقتي بقوا يشوفوا منها الميه التي تنزل اللي هي الامطار التي تاتيهم يعني الى المجمع. وقال لما استتب الامن انا قلت له يعني بعد عبد العزيز، قال لي ما تدري ايش قال فلان، وذكر لي شخصا اعرفه. قلت له قال لي قال عبد العزيز ساوى بين الذيب والنجعه والنعجه. عبد العزيز ساوى بين الذيب والنعجه. وانه لما مات عبد العزيز قبل هو حد قالوا بسرعه وقال له روح اجري قول لابوك ان عبد العزيز مات. فذهب الى البيت وكان الطعام موضوعا على الطبليه اللي بياكلوا عليها او الارض اللي بياكلوا عليها، السفره اللي في الارض اللي بياكلوا عليها. فقال لابويا ابويا ابويا قال له مات، قال له عبد العزيز مات. قال شيلوا الطعام. وجري الى مخزن بيته واستخرج سلاحه وبدا يشحمه وسيته. قال له بتعمل ايه يا ابويا؟ قال له هترجع الفوضى. عبد العزيز مات ترجع الفوضى. طبعا ما رجعتش الحمد لله وبقيت المملكه كما هي، انما الى هذه الدرجه كان الرجال الشبعان الذين تعودوا على القتال متصورين ان موت عبد العزيز هيكتم الدوله. فده مساله مهمه تورينا ليه الناس رحبوا في نجد قبل غيرها بالدولتين السعوديتين الاولى والثانيه، ثم رحبوا بالدوله الثالثه وانضموا اليها، لانه الناس عايزه الامن وعايزه تعيش وعايزه تزرع وعايزه الى اخره. طيب، فلما هزم اهل الدلم واهل المناخ اللي هم اهل المجمعه هزيمه منكره على يد عبد العزيز بن محمد سنه 1197 1187 هزمهم زعيم نجران. المره دي 1197 كان قد تحالف زعيم الدلم اسمه زيد بن زامل ومع زعيم نجران اسمه حسن بن هبه الله الكرمي مع اهل المناخ اللي هم اهل المجمعه على انهم يقاتلوا اهل الدرعيه. فكان طبعا 10 سنين على الهزيمه الاولى، الدوله استقرت والقرى اللي حواليها اللي بتسموها لواحق الدرعيه او ملحقاتها او توابعها انضمت اليها، وحرمل سقطت والعيينه سقطت وحرمه سقطت والخرج سقط، فلم يعد الا قليل من هذه المدن والقرى يقدر يقاوم. فلما هاجموهم كانت الهزيمه منكره لاهل المجمعه واهل الخرج واهل نجران، ورجع حسين بن هبه الله الكرمي او مات في اثناء القتال. فلم يجد خصوم ابن عبد الوهاب وابن سعود بدا من ان يعلنوا ولاءهم، والكلمه الجايه مهمه قوي لان كل المصادر اجمعت عليها. ما قالوش يعلنوا ولاءهم للدعوه، قالوا يعلنوا ولاءهم للدوله الجديده. فالمساله حرب سياسيه بين قوة ناشئه تحاول ان تسيطر، ممكن قوة قديمه تحاول ان تبقى محتفظه باستقلالها وقدرتها. فلما انهزمت الهزيمه النهائيه النكراء ذهب رجالها وزعماؤها وعلماؤها ليعلنوا ولاءهم للدولة الجديدة. فقصة ان سليمان تاب وكذا وربنا نزل عليه الهدى قصة لا أساس لها، وانه راح وأعلن يأخذ توبة قصة لا أساس لها. دول راحوا مسلمين بعد أن ينهزموا هزيمة منكرة. فالمهزوم بيسلم، ما فيش مهزوم ما بيسلمش يعني. في العهد القديم وفي العهد الجديد أعلنوا ولاءهم للدولة الناهضة دولة الدرعية. هذه الرواية هي الرواية الصحيحة في الموضوع، ومش عايز أدخل في أنا قلت 1178 الهزيمة الأولى في نجران، الهزيمة الأولى اللي هزمهم فيها قائد نجران، 1189 الهزيمة الثانية، فهم 10 سنين بالاثنين 78 و 89 يعني 10 11 سنة. طبعا لاحظوا التاريخ الهجري والميلادي. ابن عبد الوهاب بعد ما حصل اللي حصل وجرى اللي جرى وانهزم الناس ومات ابن عبد الوهاب وتولى تكمله الموضوع ابنه عبد الله، وبعدين مات ابنه تكمل تولى تكمله الموضوع احفاده من ال حسن بن عبد الله وغيره، بدا الغلو يظهر في اتباع المذهب الوهابي، غلو في شخص ابن عبد الوهاب. وهذا معهود في الاديان ومعهود في الملل ومعهود في العقائد ومعهود في المذاهب الفكريه والفلسفيه ومعهود فينا من اساتذتنا. كل واحد يتاثر باستاذه وينزل استاذه المنزله التي لم ينزلها احد قبله. والمنصف عزيز جدا، عزيز وجوده نادر، المنصف الذي يعرف ما لمشايخه وما عليهم وما لاساتذته وما عليهم وينزلهم منازلهم نادر جدا. كنا في جامعه الاسكندريه من سنتين في محاضره فذكرت شيخي باشياء مما كانت فيه، واضفت الي ما اعرفه انا ولا يعرفه عامه الناس من خلق خاص. فرد علي احد اساتذتي كان زملاء في الكليه وقتها وزملاء صغيرين سنا دلوقتي بقوا كبار، وقال لي لا لا كان قاسي الطبع وجاف ولا يقابل الناس. فضحكت ولم ارد عليه امام الملا. بعدين لما نزلنا قلت له تعالى، طبعا كنت بتروح تساله اسئله سخيفه، واحد يقول له ليه مش عارف المراه ايه، لا ليه الرجل ايه، الحديث ده، فكان بيشتمكم. قال لي اه كان بيشتمنا وكان بيضربنا كمان. قلت له طبعا، لكن لما تروح تعلموا منه كنت تشوفوا الحنو والعاطفه والقوه التي يعطيها الشيخ لتلامذته. قال لي عمره ما خطر في بالي. قلت له لا لازم يخطر في بالك ان هو ليست هذه اخلاقه ولا هي اخلاق العلماء، انما انتم بتغزوه، فبدل ما يتغاظ بيشتمكم ويضربكم يعني. طيب. بدا الغلو في عبد الوهاب، فكان من اهم ما غلي به فيه انه قيل ان عبد الوهاب هو الذي دعا الى عباده الله وحده فاعاد نشاه الاسلام كما كانت. ده كلام لا يجوز ان يقال عن احد. لا يجوز ان يقال عن احد انه اعاد نشاه الاسلام كما كان، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها امر دينها. اما يعيد نشاه الاسلام، والعلماء فسروا تجديد الدين بمعنى تذكير الناس بما نسوه واحياء من درس، يعني ما ضعف العهد به قدم العهد به، ما لم يعد مذكورا هذه مهمه المجدد. اما يعيد نشاه الاسلام كما كان، هذا مكان لا يجوز ان ينزل فيه احد من البشر، ده غلو غير جائز. وهو يدعى له بأن يقدس الله روحه وينوي ضريحه في عشرات المواضع من عشرات الكتب، بل ربما مئات المواضع من مئات الكتب. وهم يرون أنك إذا قلت على فلان قدس سره فقد دخلت في شيء من السر الأصغر أو الأكبر. ويلومون إخوانهم في المذاهب الأخرى الذين يغلون في أئمتهم غلوا دون تقديس الأرواح. يعني إيه تقديس الأرواح؟ ما معنى الدعاء بأن يقدس الله روحه؟ طيب نعم، التقصير؟ طهر خلاص خلص المسألة، يعني طهر بالذنوب دعي له ساعة ما مات، ينور ضريحه دعي له الله موسع في قبره حتى يرى فيه مد بصري، نقعد طول حياتنا ندعي له أن يقدس الله روحه وينور ضريحه، مسألة صعبة وغير معهودة في المسلمين، لا تجد في الأولين من كان يفعل هذا، هذا بعد القرن الخامس بدأت الغلو في الأئمة، أما قبل الخامس لا تجد هذا الكلام. طيب، هو رجل عظيم ومصلح كبير وداعية غيور، وهو الشيخ الإمام المجدد للإسلام في الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية. هذه الألقاب كلها ليه؟ هذه الألقاب كلها لدعوة أساسها التوحيد البحر، يعني أساسها دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، مش محتاجة كل هذه الألقاب التفخيمية، يكفي أن أقول إنه كان على السنة، وده اللي قاله الحجم الثعلبي رحمة الله عليه في المغرب، قال كان رجل من دعوته هي السنة، وهنشوف كلامه دلوقتي إنه الحرب عليها والانتصار والهزيمة كانت كلها سياسة. طيب، وهو شيخ الدعوة الإسلامية على عربية كتاب كذا لشيخ الدعوة الإسلامية الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. طبعا لا يمكن أن يقال عن شخص واحد أن شيخ الدعوة الإسلامية، شيوخ الدعوة دول لا يحصون عددا. ده يمكن في كل مدينة في شيخ من شيوخ الدعوة، يمكن في قرى كثيرة في علماء يعتبرون شيوخ دعوة. إنما تلقيد إنسان بأنه على وجه الاختصاص والحصر شيخ الدعوة بالمضاف المضاف إليه كده حاجة كبيرة شوية محتاجة للنظر. إخواننا علماء نجد المعاصرين وكثير منهم أحباؤنا وأصدقاؤنا لا يقولون عنه إلا إمام الدعوة، قال إمام الدعوة، ذكر إمام الدعوة، فعل إمام الدعوة، خلاص كويس هو إمام الدعوة الوهابية، نحن نفهم هذا، هم يريدون إمام الدعوة الإسلامية، لهم أن يريدوا هذا، لكن الألقاب الأخرى اللي ذكرتها من شوية صعبة. هو الإمام المجدد شيخ الإسلام قدس الله روحه في مقدمة مسائل ابن تيمية التي جمعها هو. وهو زعيم ومصلح ديني ومجدد وصاحب دعوة، لكن ده مش مهم، إنما المهم ولم يظهر مثله في القرون الأخيرة، وكل الدعاة والمصلحين الدينيين الذين سبقوه أو جاءوا بعده لم يكن لهم أثر في مجتمعاتهم، ولم تتجاوز آثارهم المحيطة القريبة بهم. هذا الكلام ده، هذا الكلام، كل الذين سبقوه، ده احنا تجديد الإسلام بدأ من عمر بن عبد العزيز، يعني من عمر بن عبد العزيز لغاية حسن البنا وشاه ولي الله الدهلوي والمجددين اللي كانوا في القرن الرابع عشر، ما حدش أثر في مجتمعه. طب مين أثر أكثر؟ الشيخ محمد ولا الشيخ حسن البنا؟ مين أثر أكثر؟ مين دعوته انتشرت في العالم كله بلا منازع؟ ولم يرد عليه لا بأنه مثلا خامس ولا بأنه بيكفر الناس ولا بأنه ينسبهم إلى الشرك. طيب يعني الغلو ده، وده كلام مكتوب على فكره سنه 73 ميلاديه، مش كلام قديم، كلام مكتوب سنه 73، لا يصح ان كل المجددين والمصلحين اللي جم قبله والذين جاءوا، كان ناقص يقولوا الذين سياتون كمان، لكن ما قالش الذين سياتون. طيب ادله بضع حركات الاخ ادله بضع حركات، شوفوا البضع دي للتقليل وللاستهانه، كان كالثلوثيه والمهديه ولم يكتب لها مثل ما كتب عليه الوهابيه. بس السنوسية التي جاهدت والمهدية التي جاهدت في كل أفريقيا ضد المستعمار وضد الجهل وضد عبادة غير الله وضد الوثنية الحقيقية اللي كانت موجودة في أفريقيا أقل شأنا من الوهابية، ولم يكتب لها مثل ما كتب الوهابية، كلام يعني أكثر مما يمكن أن يحتمل. الفضل العام كتب للوهابية من ذيوع وانتشار في جميع العالم الإسلامي، فقد وصلت اليمن ووصلت الهند ووصلت الصعيد، في اليمن في 100 بيقلدوها، في الهند في 50 بيقلدوها، في مصر في 200 بيقلدوها. نعم، بلاش تقولي كده، صعب ان الانسان يقول محاضره وسبت قاعده، لان انت متعوده انها تقول له ما تشاء في اي وقت، فاذا كان في محاضره عامه او مسجله وهتذاع ونايب وتذاع كما هي، ما يقدرش يقول له سبت الكلام، يقول له انا ما بيتناقش المساله علميه في البيت، لكن يعمل اشاره كده فمحدش يفتكر الاشاره دي لكم، انتوا كلكم براءة من الاشاره دي ليها هي. انا تعلمت من حسن عفاوي رحمه الله عليه فكره مهمه جدا. هل في فرق بين الذين يؤسسون الحضارات والمذاهب والفلسفات وبين الذين يخلدون هذه الحضارات والمذاهب والفلسفات؟ المؤسسين يكونوا عقلاء، يكونوا معتدلين، يكونوا عارفين مكانتهم بين الناس الذين سبقوهم والذين في عهدهم والذين قد يلحقون بهم، ولكن المخلدين يكونون عادة غلاء، يكونون عادة في حالة انبهار. ليه؟ قال تفسير غريب قوي ويا ليته كتبه، إن شاء الله أكتبه على لساني. قال لي أنهم يكونون في حالة عجز مع الانبهار، عجز عن أن يأتوا بمثل ما أتى به المؤسسون، مع انبهار بهذا الذي أتوا به، فلا يستطيعون أن يخرجوا من أسر الإعجاب المستمر بهم، فيمجدونهم ويعلونهم في أرقى منازل المجد حتى لو كان هذا فيه غلو ومغالاة. الذين قالوا هذا الكلام في الشيخ محمد رحمه الله عليه قوم غلوا فيه لحجيميات، غلوا فيه لاقتناعهم بدعوته، غلوا فيه لما رأوا من آثار دعوته من استقرار وأمن ودولة متحضرة إلى حد كبير إلى آخره، لكن هذا الغلو ليس سببه الإنجازات التي حققها ابن عبد الوهاب ودعوته وابن سعود واتفاقه مع عبد الوهاب، إنما سبب هذا الغلو عجزهم وانبهارهم زي ما حسن عشماوي، وده شيء عادي ولا نلومهم عليه، لا يجوز أن نلومهم عليه، نحن نلوم الكلام، نحن نلوم الألفاظ، نحن نلوم انزال الناس في منازل فوق ما يستحقون وغمط حق الاخرين، لان هذا نوع من الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبر قال الكبر بطل الحق وغمط الناس، فانتقم من كل من سبقوه وكل من جاءوا بعده. يا نهار ابيض، طب هتعمل ايه بقى؟ مش معقول. فلهذا نحن نعترض على هذه السيره. النظر في سيره ابن عبد الوهاب، ودي مساله قبل الاخيره يمكن قبل الاخيره مش عارف، يلاقي حاجه غريبه قوي، يلاقي ان اول ما بدا الدعوه في العيينه عرضها على عثمان بن معمر حاكم العيينة، وتزوج محمد بن عبد الوهاب شقيقة عثمان بن معمر، وعندما تم الزواج وتم الاتفاق على أن يساعده عثمان بن معمر ويناصره، قال له محمد بن عبد الوهاب عبارة منثورة منقولة في المصادر، قال له: إني آمل أن يهبك الله نجدا وعربانها. نجدا مراد بها المدن الحضر، وعربانها مراد بها البدر. إني آمل أن يهبك الله نجدا وعربانها. أخونا وحبيبنا الدكتور عبد الله العثيمين لقى العبارة دي قاسية شوية، فلم ينقلها بنصها وإنما نقلها بمعناها. قال إنه رغبه فيما يكون لهذا الحلف بينهما من مصالح دينية ودنيوية، لكن ما قالش هو قال له إيه، إنما العبارة اللي لها الكتب الأخرى بتقول إنه قال له: آمل أن يهبك الله نجدا وعربانا. هذه المصالح الدنيوية، طبعا المصالح الدينية ممكن يقول له الجنة والتوحيد والمشي على دين محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. لما عثمان بن معمر أتاه خطاب من سليمان بن محمد حاكم النحساء، قال له: بطل التحالف مع ابن عبد الوده وكروشه من العيينة، وإلا فما فيش الهبة التي تصلك، الأموال التي تصلك، لأنه حاكم النحساء هو الذي كان ينفق على العيينة، وإلا الأموال اللي توصلك مش هتجي لك، وأنا كمان ممكن أحاربك. فجاء عثمان بن معمر لعبد عبد الوهاب وقال له: والله يا عم ايه، انا ضعف طاقتي عن تحمل وجودك في العيينه، فضل غادرنا بسلام. اغادرك ما غادركش، في الاخر قبل ان يغادره بسلام، فذهب الى الدرعيه التي كان يكاتب قاضيها وابنه منذ زمن، وله فيها بعض المحبين حتى من اسره ال سعود، لكن ليس منهم عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز اللي هو كان محمد بن سعود اللي هو كان امير الدرعيه، بعض اشقاء، واحد اسمه ثنيان وواحد اسمه عبد العزيز. فذهب الى الدرعيه. أول ما راح الدرعية عمل حاجتين. الحاجة الأولى الحلف اللي بينه وبين سعود اللي قال له، اللي بينه وبين محمد بن سعود اللي قال له فيه: عسى إن أظهرك الله، محمد بن سعود، عسى إن أظهرك الله أن تترك بلدتنا وتذهب إلى قومك وأهلك. قال له: لا، بل الدم الدم والهدم الهدم، عبارة اللي قلناها في أول لقاء، وبدأ الحلف بينهما. الخطوة الثانية بعد هذا الحلف إنه تزوج بنت. تزوج شقيقته. تزوج بنت فعلا. تزوج شقيقة عثمان بن معمر، تزوج بنت محمد بن سعود، عشان المصاهرة دي بتعمل أواصر من الارتباط صعب جدا أن تحل. وإحنا لغاية دلوقتي المصريين يقولوا: بنتنا عندي، بنتنا عندي، لازم نراعي خطه، ولازم نعمل حساب، ولازم ندلعه، لازم نتحمل سخافته اللي تقلب أمه، والبنت عنده ممكن يعمل فيها مصايب، فلئلا تقع في البنت مصائب نحن نتحمل سخافة الرجال، وده قدر الذين رزقوا بالبنات، وهم عشان كده يدخلوا الجنة، إن كان له ثلاث بنات فأحسن إليهن، وعلمهن شيئا من القرآن وزوجهن دخل الجنة، فالست قالت له: واثنتان، قال له: واثنتان للنبي صلى الله عليه وسلم، وواحدة وواحدة. ده ليه؟ ده للمشقة التي تصيب الإنسان من تربية البنات طول العمر. هو يفتكر التربيه بقى حاجه جميله، التربيه حاجه مزعجه تجنن، فلهذا ربنا عطى عليه هذا الثواب. دور الشيخ محمد في الدوله الاولى كان دورا سياسيا بغير شك. كانت الاخماس، خذوا بالكم من الاخماس، الاخماس هي الوارده في قول الله تعالى، الوارده في قول الله تعالى: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه لنفسه. فجعل حروبه مع اهل القرى والمدن التي تخالف دعوته وتقف ضدها كحروب النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، لان احنا اللي كنا بنغنمه في زمن النبي كان من حروب المشركين. وجعل لنفسه خمس هذه الاموال، خمس الغنائم، والخمس ده كان دايما يعني اما ابل واما غنم واما اموال نقديه واما ما يسر من سلاح، خمس الغنائم. فكانت الاخماس والزكاه وما يجيء الى الدرعيه من دقيق الاشياء وجليلها، دقيق الاشياء يعني صغيرها وجليلها يعني كبيرها. كانت الاخماس والزكاه والغنائم وما يجيء الى الدرعيه من دقيق الاشياء وجليلها كلها تدفع اليه، يضعها حيث شاء. اذا كان حصيله هذه الحروب اللي تسموها غزوات، هذه الحروب المسمى بالغزوات حصيلتها كانت بتروح للشيخ محمد بن عبد الوهاب يحطها حيث شاء. ولا ياخذ عبد العزيز اللي هو ابن محمد بن سعود، لا ياخذ عبد العزيز ولا غيره من اهله من ذلك شيئا الا على امر الشيخ محمد، فبيده الحل والعقد والاخذ والعطاء والتقديم والتاخير، ولا يركب جيش ولا يصدر اي من محمد وعبد العزيز بن سعود اي من محمد وعبد العزيز الا عن قوله ورايه. وكان رحمه الله هو الذي يجهز الجيوش ويبعث السرايا ويكاتب اهل البلدان ويكاتبونه والوفود اليه والضيوف عنده والداخل والخارج من عنده. ده كلام من عمان المجد، مش ما حدش يقول انه يشتري على المباحث. كان ابن عبد الوهاب في الدوله الاولى رجل الدوله الاول الذي بيده الحل والعقد واليه البرد والصد ومنه الامر والنهي بغير كلام. فاذا هذه المساله تحولت مباشره بمجرد ما بدات الانتصارات على القرى والمدن القريبه الى قياده سياسيه يشارك في الحروب فيها ابن سعود، لكن الراي والقول والفعل والحل والعقد والامر والنهي لابن عبد الوهاب. بعدين الغنامي يقول ده الكتاب الثاني اهم كتابين هم عمان المجد في تاريخ نجد وكتاب روضه الافهام بتاع ابن غنام. ابن غنام يقول: كان الشيخ رحمه الله هو راس ذلك النظام المحكم العقد والابرام. طيب انتوا فاكرين الدوله الاسلاميه الجمهوريه الاسلاميه في ايران؟ مش راس النظام فيها منشد الثوره الذي هو المجتهد العالم المجتهد المرجع القائم بالشرائط او المستوفي للشرائط زي ما قال خميني؟ خميني قال كده، خميني قال: اذا وجد العالم المستوفي للشرائط المحل الثقه الى اخر ما جاء من كلامه فانه يقوم مقام الامام، يقوم مقام الامام الغائب في اقامه الدوله. فنحن هنا كذلك نحن امام امام من اهل الدعوه الدينيه استطاع ان يستخدم القوه السياسيه في تثبيت اركان دعوته ويصبح هو الحاكم الفعلي والقوه السياسيه مسانده له في الدوله الوهابيه الاولى والدوله السعوديه الاولى. فاكرين لما قام انقلاب السودان، مش كان اخونا العزيز وصديقنا الحبيب دكتور حسن الترابي غفر الله لنا وله يرى في نفسه انه يقوم في السودان مقام المرشد في ايران، وده اللي خلى الخلف والقطيعه والفساد يقع بينه وبين الحكام في ايران في السودان عمر البشير وجماعه قدس قياده الثوره، الى ان عزلوه من كل مناصبه وحصل العصب بينه وبينهم وعمل حزب معارض لا يزال موجودا الى الان ولا يزال يعارضهم الى الان. قصة الارتباط بين الدين والسياسة لابد أن تنتهي بأنه الزعيم الديني يرى نفسه أكبر من الزعيم السياسي، هو اللي بيفهم، هو اللي بيعرف يكتب، هو اللي بيعرف القرآن، هو اللي بيعرف السنة، هو اللي بيصلي بيهم الصلوات، هو اللي بيفتيهم في الحلال والحرام، بعدين التاني بصير ده العسكري ده يجي يحكمني؟ لا، لازم أنا اللي أحكمه. طيب إذا كان العسكري أقوى منك زي ما حصل في السودان مش هتحكمه، إذا كنت أنت أقوى من العسكري زي ما حصل في إيران هتحكمه. هو ده اللي حصل مع ابن عبد الوهاب، وده اللي تطورت اليه الدوله السعوديه، ده اللي هنروح عليه دلوقتي كيف تطورت المساله في الدوله السعوديه. طيب. الشيخ الدكتور اخونا محمد الدكتور اخونا عبد الله بن عثيمين، وانا حريص جدا ان انقل كلامه لانه زي ما قلت لحضراتكم ان كتابه وبحوثه عن عبد الوهاب هو اوثق الكتب واوثق البحوث التي كتبت على مر الزمان عن الشيخ محمد، حياد وموضوعيه وروح علميه وولاء للدعوه، لانه هو ابن الدعوه واخوه الشيخ محمد اللي بنعرفه اكبر العلماء اللي كانوا موجودين في العصر الاخير هو الشيخ ابن باز، فلا يتهم. اخونا الدكتور عبد الله يقول: ان العلاقه بين الشيخ والسعوديين كانت فريده في نوعها، ولا شك ان مكانته وخبرته فرابط وجودهما بشكل قوي جدا على الامور. انا لما قريت كلمه الامور توقعت الامور الدينيه، قال على الامور السياسيه والعسكريه، ولا سيما في المراحل الاولى من تطور الدوله. اذا هو زعيم سياسي اتخذ السياسه والدوله والحكومه والسيوف وسيله الى نشر مذهبه الديني والسيطره به على هذه المنطقه، يرى ان المذهب الديني صواب. نعم، انا لا اشك في صدق اعتقادي في ذلك، لكني اؤمن من نتيجه القراءات دي انه استخدم مذهبه الديني لاحداث سيطره سياسيه تقيم دوله. بل ان بعض الذين يملكون لهم يقولوا ان الدعوه من اولها كان هدفها اقامه الدوله التي تحكم بالاسلام وتطبق الشريعه. من اولها، طب ما ده اللي بيقولوا الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين بيقولوا ايه؟ مش بيقولوا الله وغاياتنا والرسول زعيمنا والقران دستور؟ هدفنا ايه؟ هدفنا اقامه الدوله التي تحكم بالشريعه؟ طيب الفرق اللي مخلي الاخوان المسلمين يبقوا محل محاربه ومتابعه في كل البلاد الاسلاميه، والجمعيات الاسلاميه الصالحه الاخرى لا يتابعها احد ولا يضايقها احد، زي الجمعيه الشرعيه وزي جماعه انصار السنه المحمديه وزي غير. ايه الفرق؟ الفرق ان دول ما بيتكلموش في السياسه، كل اخوان بيتكلموا في السياسه. ولذلك لما حصلت علاقه بين الاخوان المسلمين وبين الجمعيه الشرعيه، طردت الجمعيه الشرعيه وحل مجلس ادارتها 3 مرات، واعترض على اقطاب من اقطابها ومن مؤسسيها في دخول الانتخابات لغايه ما تسوت الامور بينهم وبين الدوله، وتبين ان هم مالهمش دعوه بالسياسه، وحلقه الوصل بينهم وبين الاخوان انتقل الى رحمه الله تعالى، فالمساله انحلت وعادت الجمعيه الشرعيه كما كانت جمعيه تعمل فقط في نشاطها الاسلامي الاغاثي الدعوي التنميه. ده بالظبط اللي عمله عبد الوهاب، انه استخدم الغايه، استخدم الوسيله السياسيه لتحقيق غايته الدينيه، وتحول بذلك الى زعيم سياسي بالاضافه الى انه زعيم ديني. احنا عندنا كلمه سمعناها ولا نعرف مدى صحتها، انا سمعتها من زعيم وفدي كبير رحمه الله عليه احد اساتذتي في القضاء، قال ان هو كان مدير مكتب محمد زكي عبد المتعال باشا وزير الماليه في حكومه الوفد. في حد هنا اظن بتاع ده؟ فجه الشيخ حسن بنا يقابل مصطفى النحاس باشا هو رئيس وزراء، وزكي عبد المتعال كان موجود وهو كان موجود معاه. والنحاس باشا كان راجل متواضع، كان يقول لهم مدير المكاتب اقعدوا والسكرتاري اقعدوا، وكان لو قدر يقول للناس اللي بيقدموا الشاي والقهوه اقعدوا كان يقول لهم اقعدوا برضه، راجل كان متواضع جدا. فقال له يا محمد، فقعد طبعا. فكلم الشيخ حسن بنا وكلام، بعدين قال له اسمع يا شيخ حسن، النحاس باشا كان دمه خفيف لكن كان يبدو عنيفا. قال له اسمع يا شيخ حسن، زعيم ديني على ديني على عيني وراسي، اشيلك فوق دماغي واعمل لك كل اللي انت عايزه، زعيم سياسي البلد ما تستحملش اتنين، يانا يانا. فانا ولا انت؟ حسن انا طبعا عبقري متجاوز ده، قال له لا زعيم سياسي انت، بس احنا عندنا شعب ناقصه وعندنا بلاد ما رحناهاش وعندنا قرى ما دخلناهاش وعندنا مشايخ بيحاربونا. قال له اعمل اللي انت عايزه، وزكي بلغه الفؤاد ده فؤاد سر الدين رحمه الله عليهم جميعا، واللي انت عايزه هيتم. وبذلك دخل الدعوه في الاسلام الى جميع قرى مصر، بعد ان كان عدد كبير جدا من هذه القرى يمنعها من الدخول، اما بقوه الامن واما بتاثير الانجليز واما لان بعض المشايخ يقفون ضدها لاسباب متعلقه بسيطره الازهر على المساله الدينيه او عدم سيطرته بس، وخلاص انتهينا من الزعامه السياسيه. ابن عبد عمل نفس الشيء بس بطريقه اخرى، وصل للزعامه السياسيه مباشره عن طريق النصر الذي حققته الدوله السعوديه الاولى وبعدين الثانيه وبعدين الثالثه. العلاقة بين آل سعود وآل عبد الوهاب، آل الشيخ يعني، استمرت إلى وقت قريب جدا يمكن إلى آخر عهد الملك فيصل، قائمة على المشاركة، قائمة على إنه الدولة دي بين آل سعود وبين عبد الوهاب قسمة الوظائف والمناصب والعوائد المالية وإلى آخره. بعد عهد فيصل، في آخر عهد فيصل ثم بعده تغير الوضع، بقت أسرة آل الشيخ أسرة كبيرة محترمة لها وجود ونفوذ، ومنها وزراء كثيرون، ودائما منها المفتي، ومنها علماء في هيئه كبار العلماء، لكن ليست شريكه. لم يعد ال سعود شريك في الحكم. فالحكم الدوله السعوديه الحاليه هو حكم ال سعود، الدوله الحاليه يعني قصدي من وقت فيصل، هو من اخر وقت فيصل هو لال سعود، وهم يعطون لال الشيخ ما يستحقونه في نظرهم من مناصب ومن وزارات ومن اماكن في الافتاء وغيره. لكن الحكم باراده الملك ورضائه لا بنفوذ. الحكم الذي يعطى او الجزء الذي يعطى لال الشيخ برضاء الملك وارادته لا بنفوذ سياسي لال عبد الوهاب، لانه ال الشيخ او عبد الوهاب انتهى نفوذهم السياسي. محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، وهذا من كبار مؤرخي الاسلام الفقهي والتاريخي والفقهي، له كتاب مهم قوي اسمه الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي، في تاريخ الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي. درس في الفقه الاسلامي من بعد الدعوه المحمديه، الدعوه المحمديه مضت الى وقته في القرن العشرين. لما اتكلم عن ابن عبد الله اتكلم عنه كلام طويل 4 صفحات وشويه، وبعدين قال العباره المهمه اللي عايز اختم لكم بيها الكلام ده، قال: ثم حصحص الحق وتبين ان المساله سياسيه لا دينيه، فان اهل الدين في الحقيقه متفقون، وانما السياسه نشرت جلبابها وارسلت ضبابها وساعدت الاقلام بفصاحتها فكانت هي الغاز الخانق، فتجسمت المساله وهي غير جسيمه، ولعبت السياسة دورها على مسرح أفكار ذهب رشدها، فسالت الدماء باسم الدين على غير خلاف ديني، وإنما هو خلاف سياسي بحت. ده الخلاصة بتاعت محمد بن الحسن حجة سعيد، هي خلاصة القضية. الأتراك حاربوا الوهابيين لئلا يضيع نفوذ الأتراك السوري الذي كان باقيا في الجزيرة العربية. الأهل الحسن حرب الوهابيين والسعوديين لئلا ينتصر آل سعود على الذين يحكمون الأحساء ويأخذوا منهم نفوذها. أهل القرى النجدية أو المدن النجدية اللي كان فيها حكام أو أمراء حاربوا الوهابيين والسعوديين خشية أن يقضي السعوديون والوهابون على نفوذهم. لما انتصر السعوديون والوهابيون في الحرب جاءهم أهل هذه المدن الذين كانوا يحاربونهم وآخرهم أهل التلم وأهل المجمعة وسلموا لهم بالأمن الكلي، بمن فيهم الشيخ سليمان بن عبد الوهاب أكبر الخصوم الفكريين للشيخ محمد بن عبد الوهاب. لو أن المسألة فكرية بحتة، لو أن المسألة دينية بحتة، كان الشيخ سليمان ده شاف له الكوبا وجاء على مصر، شاف له الكوبا وراح اليمن، شاف له الكوبا وراح الهند، شاف له الكوبا وراح العراق، حيث كانت العراق معقل المهاجمة الوهابية، لكن ما عملش كده. هو علم ان الامر السياسي قد انتهى الى نجاح هذه الاسره السعوديه بتوجيه ودعم وتأييد الدعوه الوهابيه في الاستيلاء على النظام القائم في منطقه نجد، فسلم اليها. المساله كانت في مبتدئها وفي اولها سياسيه، بنيت على فهم ديني استخدم استخداما حسنا، ونجحت بذكاء سياسي. استطاع ذكاء سعود السياسي، استطاع ان يستقطب هذا الداعيه الداهيه. ابن عبد الوهاب ما كانش سهل، ابن عبد الوهاب كان شخص يتميز بحاجتين: الدهاء والقوه. بعض رسائله الى الناس تقول ده ماء نمير عذب زلال لا يمكن ان يسخن، لو حطيته على البراد في على النار ما يسخنش، هو من البروده على حال دائم. بعض رسائله الى الناس كده، ويقول له يا حضره فلان ويا جناب فلان وانا بتمنى من الله كذا وبدعو لك كذا، وبعض رسائله: انت وابائك ومشايخك ومشايخ مشايخك لا تعرفون دين محمد وانما على دين عابد بن حي. ابيض، طب ليه قلت ده يا جناب ويا حضره؟ تلاقي جناب وحضره ده حاكم مهم زي ال الشريف غالب في مكه، تجد زعيم ديني له اتباع لا يريد ان يخسره ويخسر اتباعه زي الشيخ محمد بن عبد اللطيف الاحسائي. دول كتبوا بمنتهى الرقه ومنتهى الذوق ومنتهى الدهاء، الدهاء السياسي. والاخرون ممن كان يرى بنظريه القريب انه هيحاربهم بكره او هيحاربهم بعد سنه او هيحاربهم بعد شهرين، قدم اليهم النذير وراء النذير عشان لما يجي يحاربهم يقول اقمت عليكم الحجه، لانه مذهبه يا جماعه مذهبه ان الذي يكفر هو من اقيم، اللي هو بيقول انه مذهب انه يكفر اذا اقيمت عليه الحجه فلم يستمع له، فهو انا هقيم عليكم الحجه. اقام الحجه باللغه الشديده الغليظه اللي هو اللي على نفسه فيها. لما كانت تقع الواقعه بينه وبين عيسى وابنه بتاع قاضي الدرعيه عبد الله بن عيسى وابنه، عبد الله بن عيسى وابنه عبد الوهاب، لما قربت تقع الواقع بينه وبين عبد الله بن عيسى وابن عبد الوهاب كتب لهم الرساله الرقيقه اللي لهم فيها وانا فيها بعض الحده، فاخاف انه يحصل كلام سعودي يزعلكم، فبلاش تزعلوا، ابعتوا لنا عبد الوهاب يقعد عندنا يومين او ثلاثه، وان كان اكثر يقعد اكثر من 3 ايام، وان كان اكثر يكون في ظهور للدعوه. شوفوا الملايين، ده انتوا خدوا بالكم لو جه هيبقى له فضل في ظهور الدعوه لو قعد عندنا كام يوم. فهو كان رجلا ليس قليل الدهاء ولا المكر، واستعمل هذا الدهاء في مواقف مختلفه بطرق مختلفه ادت به الى ان يحصل في النهايه على مقصوده. لا يضر الدعوه الوهابيه ان الدوله السعوديه الاولى قضي عليها، ولا يضرها ان الدوله السعوديه الثانيه هزمت، انما ينفعها ويفيدها في التقويم التاريخي انها استمرت حتى اليوم، وانها اقامت الدوله السعوديه الجديده الثالثه التي نحن فيها الان، اللي بتحكم المنطقه الكبيره التي تعرفونها، واللي جرى عليها من صروف الدهر والزمان ما نعرفه وادى بها الى ما وصلت اليه الان. بنتكلم عن الفكر الاسلامي وما بنتكلمش عن الوضع السياسي، فاللي عايز يتابع الوضع السياسي له مصادره ونحن لسنا مشغولين به. عايز اقول لحضراتكم ان في مصدر مهم جدا للمقارنه بين السلفيه الوهابيه وبين السلفيه العقلانيه او السلفيه اللي بيسميها دكتور محمد عماره السلفيه السنيه. دكتور محمد عماره له كتاب اسمه السلف والسلفيه، مطبوع سنه 2008 في وزاره الاوقاف المصريه، كتاب صغير، رساله صغير. بيقارن فيها مقارنه مهمه جدا بين سلفيه محمد عبده واتباعه من العلماء وبين سلفيه محمد بن عبد الوهاب وانصاره من العلماء والامراء، وبيبين ان دي سلفيه فيها نوع من الجمود والشده والقسوه نتيجه البيئه ونتيجه التعليم ونتيجه ما كانوا يعيشون فيه، وسلفيه محمد عبده سلفيه فيها انفتاح وفيها قبول لقضايا العصر التي تخالف الاسلام وفيها اجتهاد مستمر متطور وليس فيها جمود تقليدي. انا انصح الذين يريدون ان يعرفوا موقف من دعوه السلفيه ان يقراوا هذا الكلام للدكتور عمران، انه كلام مهم. كذلك اخونا الدكتور محمد ابراهيم فيومي رحمه الله عليه له مقاله عن دور الشيخ شلتوت في تطوير الازهر، تكلم فيها عن تلمسه الشيخ شلتوت غير المباشره للامام محمد عبده وعن تاثير فكر الامام محمد عبده في المنهج السلفي للشيخ شلتوت. الشيخ شلتوت من كبار السلفيين وان كان متمذهبا طبعا، لكنه من كبار السلفيين عقلا وحكمه وعلما وطريقه في الحياه، لكن هذه السلفيه لم تدعوه الى تكفير احد ولا الى ابعاد احد من حظيره الاسلام ولا الى الحكم بفسق احد ولا تنتهي احد، وانما كان يضع الامور في مواضعها. فانا يعني انصح اخواني الذين يريدون الاستزاده في موضوع الدعوه السلفيه بقراءه كلام محمد عمار وكلام محمد ابراهيم فيومي رحمه الله عليه، وطبعا الكتب التي في هذا الموضوع كثيره. عايز اقول قبل ما اختم ان هناك كتاب مهم جدا اسمه السلفيه بين الشيعه والسنه، وهذا الكتاب بيتكلم عن العلاقه بين الشيعه وبين الوهابيه، وهو كتاب يقرا لكن يتوقف عند القضايا التي يثيرها، لان هذه القضايا تحتاج الى تدقيق علمي، فيها مسائل كثيرة قوي تحتاج إلى تدقيق علمي، فلا يؤخذ ما فيه يعني مسلما بغير مناقشة علمية مستفيضة وعميقة. مش مهم خلاص ما يكفيش، ما انت عايز حد يقرا، انا بس بقربه عليه عشان اللي يعرفه يبقى عارف انه لما يتعامل معاه يتعامل معاه باحتياط العلماء او باحتياط طلاب العلم، لكن مش بقول للناس اللي ما حدش يقرا ولا يدور عليه. ان شاء الله الاسبوع الجاي نستكمل كلامنا عن المدارس الفكريه الاسلاميه. النهارده احنا كده انتهينا من المدرسه السلفيه، دي المحاضره الاخيره في المدرسه السلفيه، وان شاء الله نبدا الكلام بعد ذلك على ما يلي. ارجو من حضرات اعضاء الجمعيه الموجودين ان يوقعوا على هذا الكشف، حضرات اعضاء الجمعيه الموجودين يوقعوا على هذا الكشف، لانه بناء عليه ستجري الانتخابات القادمه ان شاء الله. المستشار طارق البشري يعتذر عن عدم امكانه حضور محاضره يعني القاء محاضرته يوم الثلاثاء الموافق 14/4 الثلاثاء القادم، يعني ان شاء الله ياتينا الثلاثاء الذي بعده. سؤال: هل الحدة الموجودة عند الوهابيين مصدرها البيئة أم الفكر؟ الله أعلم، يعني عايز حد يكون حللهم نفسيا، أنا ما حللتهمش نفسيا. لا يزال خط الدعوة الوهابية بالسياسة من الأمور التي جرت على الإسلام ما جرت، خاصة الطبع الحاد الذي اتسمت به وانعكس على صورة الإسلام. فما رؤيتكم في ذلك؟ رؤيتي مطابقة تماما لرؤية صاحب السؤال. أنا أرى أن الذي يقوله صاحب السؤال في محل كله، لا خطأ فيه. كنا نتمنى أن لا تكون هذه الحتة بهذا الشكل. هل ما زال ارتباط الدعوة الوهابية بأهل سعود قائما بنفس الصورة؟ أنا ذكرت هذا. هل بسقوط أحدهما يسقط دوره الآخر؟ لا، بسقوط الدولة السعودية قد تسقط الدعوة الوهابية، لكن بسقوط الوهابية لا تسقط الدولة السعودية. الدولة السعودية دولة عصرية قائمة على احتكار القوة. كل الدول العصرية قائمة على حاجة اسمها احتكار القوة، ده مبدأ من مبادئ العلوم السياسية. الدولة شعب وأرض وقانون يحكمها، أو شعب وإقليم وسلطة سياسية اللي بتمثل في القانون، لكن هذه الدولة بهذه العناصر الثلاثة لا تقوم إلا إذا احتكرت عوامل القوة، يعني الجيش بقى في إيدها، والبوليس بقى في إيدها، والقيود الحديدية بقت في إيدها، والسجون بقت في إيدها، والمال أيضاً بقى في إيدها. لكن طبعاً ما تقدرش تسيطر على المال طول الوقت، بيبقى عندها دايماً مال أكثر من التانيين، فإذا طغى الناس بأموالهم عملوا تأمين زي ما عملوا الرئيس عبد الناصر في مصر. كان الاموال مع الناس اكثر مما هي مع الدوله، فاممهم عشان اموالهم ترجع للدوله وتبقى الدوله مالكه لكل عناصر القوه. فالدوله السعوديه لا تسقط بانتهاء الدعوه الوهابيه او سقوطها، انما الدعوه الوهابيه بسقوط الدوله السعوديه الله اعلم ماذا يجري عليها. هل توافق على طريقه الشيخ في تشريع الغنائم؟ لا، لا اوافق، لان هذه ليست غنائم، وقتال المشركين لا غنيمه فيه، ولا يجوز ان يسبى من يستاثر منهم الى اخره، لا اوافق طبعا. لا أستاذ، أنا أقصد قتال المسلمين، أقصد هو كان يقاتل قوما لا شك أنهم مسلمون، فقتال المسلمون لا يجوز أن يكون محلا لغنائم ولا محلا للقضاء على الإجهاز على جريحهم. سيدنا علي رضي الله عنه قال لا يتبع مدبرهم ولا يقضى على جريحهم ولا تسبى ذراريهم ولا تغنم أموالهم. وما نعمل إيه؟ بس نكفهم على القتال. والفقهاء مجمعين، كل المذاهب تجمع على أنه القصد من قتال البغاء إذا صح بدون بغاء، دون كان مبني عليهم في الوقت، إنما إذا صح بدون بغاء فقتال البغاء القصد منهم كفهم لا قتلهم، يعني كفهم عن البغي، منعهم من البغي لا قتلهم. أنا طبعا لا أوافق على كل ما جرى في مسألة الغنائم ومسألة قتل الناس. يا جماعة اللي هم دخلوا الرياض دخلوا على الحسن اللي فيه حاكم الرياض، فلقوا زوجته وبناته نايمين في الغرف، فسألوا فين الراجل؟ قال لهم ده هو ده بيته وهو الحسن الناحية التانية الجانب الآخر. قال لهم طيب، يعني قيدوا الخدم الموجودين والنساء قاعدين مالهمش دعوة فيهم. أذن الفجر فقاموا توضأوا وصلى بهم ابن مسعود صلاة الفجر حاضرا جماعة في بيت الراجل الذي دخلوا فيه بغير حق. وانتوا عارفين ان الصلاة في الأرض المقصوبة في كلام في جوازها أصلا، مش كلام في قبولها، في كلام في جوازها. صلوا في البيت المقصوب واستنوا لما طلع النهار، فانفتح باب الحصن وخرج منه الرجل ليأتي ليرى أهله وأولاده وبناته كده. هو خارج عجلوه بطاقة نارية ثم بطاقات أخرى قضت عليه فقتلوه. طيب أهل الدرعين لما شافوا أهل الرياض لما شافوا كده طلعوا يجروا، فاتبعوهم يقتلون النساء والأطفال والذرية ويغنمون الأموال. إيه ده ده قتل المسلمين ده ولا قتل المشركين؟ حتى قتل المشركين ما بتعملش كده. ففي مصائب كثيرة حصلت، يعني ليس من شأني أن أدخل فيها، أنا من شأني أن أشتغل في الجانب الفكري بس، وقل مثل ذلك على أهل حرمة، وقل مثل ذلك على أهل حرمنا. المسائل اللي حصلت دي كانت مسائل شنيعة جدا جدا، وقل مثل ذلك على الواقعة اللي بيسموها الهزيمة العظيمة لأهل الدلم ومناخ اللي هي المجمعة، بيقولوا هزيمة عظيمة، لكن لما تروح تفاصيل تشوف الهزيمة العظيمة دي إيه، تلاقي قتلى بالمئات، طبعا مئات في ذلك الوقت يعني أعداد ضخمة جدا. فالأمر كله كان أنا لا أقر شيئا منه قط، موضوع القتال لا أقر شيئا منه قط، موضوع الغنائم لا أقر شيئا منه قط، موضوع اتباع الهاربين لا يقر شيئا منه قط، موضوع قتل الرسول لا يقر شيئا منه قط، هذا كله باطل لا يجوز. نريد رأيكم في اتخاذ الدين للتواصل إلى الحكم، هل الإخوان يفعلون ذلك؟ اتخاذ الدين للتواصل إلى الحكم لا يجوز، إنما الدين يجب أن يتدخل في كل شؤون الحياة. اتخاذ الدين وسيلة لأي شيء من أمور الدنيا لا يجوز، إنما الدين حاكم على أمور الدنيا غير محكوم. اتخاذه وسيلة أنت تفسره زي ما أنت عايز، وتطوعه زي ما أنت عايز، وتقول منه ما تريد وتكتب منه ما تريد، أن اتخذ الدين وسيلة، وهذا لا يجوز، إنما الدين يحكمك تقول الحق حيثما كان، وتذهب به لا تخاف أحدا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، دي مهمة العلماء. أما أن يتخذ الدين وسيلة هذا لا يجوز لأي شيء، لا وسيلة لمغنم مالي، ولا وسيلة لمكسب سياسي، ولا وسيلة للحكم. لما تحكم أحكم بالدين، لما تربي ربي بالدين، لما تتعامل مع الناس في المجتمع تعامل بالدين، لا تكذب لا تغش لا تسرق إلى آخر ما تعرفون. لكن اتخاذ الدين وسيلة لشيء أنا لا أراه جائزا. هل من يعرفون بالسلفيين هنا في مصر الآن يختلفون عن أتباع محمد بن عبد الوهاب؟ السلفية الآن مئات الأشكال، وحتى في الجزائر لوحدها في 10 سلفيات، وكل واحده سلفيه الجهاديه والسلفيه اللي مش عارف البندقيه والسلفيه الجبليه والسلفيه السهليه والسلفيه الفلاحيه، في 500 سلفيه في الجزائر لوحدها. فالسلفيون ليسوا فكره واحده ولا مذهبا واحدا لا في مصر ولا في غيرها. وانا عايز اقول كلمه كنت انوي قولها لكن نسيت، انه اخونا العزيز دكتور محمد سعيد رمضان البوطي له كتيب صغير جميل جدا جدا جدا، قد لا نوافق على فكرته، يعني انا ارى ان السلفيه راي، وان السلفيه فكره، وان السلفيه مذهب في التعامل مع الاوضاع القائمه في كل مجتمع، انا ارى هذا، وانا سلفي وتربيت في بيت سلفي وافتخر بذلك، لكن انا من سلفيه منفتحه. شم النسيم جاي بعد بكره، انا ابويا كان بيعمل لنا البيت في شم النسيم، وامي بتخانق معاه تقول له انت بتقول عيد الميلاد بدعك، لما يجي عيد ميلاد حد يقول لا ما تعملوش عيد الميلاد ده بدع، ويجي شم النسيم يعمل هو البصل ده، البصل ويحط في البيت ويتداول، ما كانش فيه يبقى الفلوس نجيب الوان، فتقول له انت بتقول عيد الميلاد بدعك ما تعملوش شم النسيم، يقول لها العيال معاها هتفرح. طب العيال معاها هتفرح لكن ما تفرحش في عيد الميلاد، يقول لها عيد الميلاد عندك 5 كل واحد عايز له عيد ميلاد وبعضيه عيد ميلاد. انما شم النسيم واحد كل حكايه 10 بيضات نعمل 10 بيضات ونخرج. فانا من هذه السلفيه. حكيت لبعض اخواني من مده المساله فضحك وقال لي دي السلفيه الجوهريه مش السلفيه النظريه. العسل انتم عارفين في العزيان لما يجي الشيخ يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيقولها كده بصوت واطي ومره او مرتين عشان الناس تطفي السجاير، او يعيد البسمله مره او مرتين عشان الناس تطفي السجاير. ففي عزم من العزيان الناس عملت كده، فابويا قال لهم بصوت وكان صوته عالي جدا اذا تكلم يسمع اخر الشارع المسلم، قال لهم انتوا بتطفوا السجاير ليه؟ ان كان التدخين حرام بطلوا، ان كان حلال ما تطفوش وقت الراجل مات. فالراجل الشيخ اتلخبط يا عيني بعد ما خلصنا، قال له ايه يا فلان؟ قال له هو حرام ولا حلال؟ قال له انا بدخن. قال له انت مين انت؟ حلال ولا حرام؟ قال له مش عارف. قال له هو حرام ولازم تبطلوا طول الوقت. فكان هذا هو المنهج السلفي بيفكر فيه، ان كان حرام ما تدخلوش اصلا، ان كان حلال ما تطفوش عشان القران الكريم، لان يجوز فعلا الحلال في اثناء سماع القران. طبعا بعدين حصل مشكله ثانيه في قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا، فام حد قال له لازم نسمع، قال له ده في الصلاه. فالشيخ الثاني ما كانش يعرف ان الايه دي في الصلاه، قال له في الصلاه ازاي؟ قال له ده في الصلاه، لانه كانوا يعجلون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرؤون ما يقرا عشان عايزين يحفظوا معاه. فنزل واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا. حصل خلاف كبير، بعد يومين ثلاثه الشيخ راح بيته وقرا في مكتبته وجي في المناسبه الثانيه وقال له والله انا رجعت مسالي وجدت كلامك صحيح، فمعلش احنا يعني اللي سمعناه مشايخ. فانا من هذه السلفيه، السلفيه المنفتحه الحره غير المقلده، لكن السلفيه التي تنتسب اليها الاف الجماعات في الدنيا هذه ليست يعني هي السلفيه الحقيقيه. عايز اقول بقى الشيخ سعيد رمضان اللي انا بخالف في رايه له كتاب صحيح كتيب اسمه السلفيه مرحله زمنيه مباركه لا دعوة ولا لا فكرة وليست مذهبا ايه؟ وليست مذهبا اسلاميا. السلفية هو عنوان ليست مذهبا، السلفية ليست مذهبا. السلفية ليست مذهبا وانما مرحلة زمنية مباركة. هذا رأيه، وقد يكون في كلامه اشياء كثيرة صحيحة، هو في كلامه اشياء كثيرة صحيحة، لكن نحن نرى غير ذلك، نرى ان السلفية مذهب فكري اسلامي وقد اتبعه كل الناس، ودور في اي كتاب فقه، في اي كتاب فقه يعجبك. افتح صفحات كلها تلاقي يقول قال السلف، ذهب السلف، اخذ السلف، قال السلف، ردوا على السلف، اخذوا مين دول؟ كل واحد له سلف يا جماعه، السلف هو من سبقنا. فاحنا دائما هجمنا في النظر الى السلفيه ورئينا فيها، ونسال الله ان يهدينا واياكم سواء السبيل ويجعل اعمالنا خالصه.